بمناسبة ذكرى 64 للثورة 25 تموز في مصر، عكم إيمان مصطفى عبد الأحمد السفير المفوض فوق العادة لجمهورية مصر العربية لدى بلادنا معضبة في سفارته يوم 22 الجمعة، دعي إليها المعنيون كما شارك فيها أفراد السفارة المصرية.